ننتقل إلى درسنا الثاني الوسطية. وصلنا إلى موضوع الرؤية معروف قبل الفصل الثالث، نصوص الرؤية. نعم، تفضل من القارئ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أحسنت. هذه الآيات كلها جاءت في تقرير الرؤية، وستأتي أحاديث في الفصل الثالث أيضا في تقرير الرؤية، لكن هناك قواعد أساسية نذكرها الآن مع الآيات، وهناك تفصيلات نتركها لأن أكثرها مستخرج من الأحاديث. تفصيلات حول الرؤية أكثرها مستخرج من الأحاديث، فأؤجلها إلى أحاديث الرؤية عند وردها. الآن يكفي التقعيد والتأصيل لموضوع الرؤية من خلال هذه الآيات. فأولا، ما المقصود بالرؤية؟ الرؤية غير رؤية، الرؤية هي النظر بالعين الباصرة، والرؤية هي ما يحدث للإنسان في المنام كما هو معروف. إذن ابتداء، إذا قلنا الرؤية بهذا اللفظ أو النظر كما هو ألفاظ القرآن، وهو ما عبر عنه أيضا بالمزيد والزيادة، كلها تعني أمرين. الأول وهو القطعي، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم كما يليق بجلال الله عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة، هذا النوع الأول أو المعنى الأول للرؤية. وهذا النوع متواتر جاءت به قطعيات النصوص. والنوع الثاني يسمى الرؤية العامة. النوع الأول هو الرؤية الخاصة بالمؤمنين لا يشركهم فيها غيرهم، وهي محدودة بالجنة وبالأبصار، ورؤية حقيقية لله عز وجل على ملك جلاله. النوع الثاني سمى الرؤية العامة، وهي رؤية الناس، رؤية الخلائق لربهم في المحشر، هي تسمى الرؤية العامة، ولها تفاصيل سيأتي ذكرها إن شاء الله عند إيراد الأحاديث. الرؤية الخاصة تواترت بها النصوص، الكتاب والسنة والإجماع. قد يقول قائل كيف نقول إجماع وقد خالف فيها بعض الفرق؟ نقول لا اعتبار لإخلاف الفرق، إنما الإجماع إجماع أهل الحق، وإلا فالناس اختلفوا في ربهم. فلا عبرة بالمخالف الذي لا تستند مخالفته لا إلى دليل شرعي ولا إلى دليل عقلي معتبر ولا إلى دليل علمي ثابت. إذن الإجماع تم بين السلف، الصحابة والتابعين وتابعيهم وسلف الأمة وأهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا. بل حتى كثير من الفرق دخلت مع الأمة في إجماع على ثبوت الرؤية على هذا النحو. أما هذه الأدلة فهي صريحة. أولا، قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالله عز وجل أولا عبر بالوجوه، ثم أضاف الرؤية لهذه الوجوه، مما يدل قطعا أنه لا، ما دامت أضيفت الرؤية إلى الوجوه فلا بد أن تكون رؤية بالعين الباصرة، لأن الوجه لا يرى. إنما إنسان إذا وضع تلقاء، إذا جعل وجهه تلقاء ما ينظر إليه، قيل هذا وجه الناظر، بمعنى أنه ينظر. هذا شيء. الشيء الآخر أنه يعني النظر هنا قوله عز وجل إلى ربها ناظرة، اتفق أهل اللغة على أن النظر إذا عدي بإلى يقصد به النظر بالعين الباصرة، إذا ما عدي في تفصيل. يعني مثلا إذا قلت مثلا في نظرت في الأمر، نفهم منها أنك تفكرت. إذا قلت أنظرت فلان، فهمنا منها أنك أمهلته. لكن إذا قلت نظرت إلى فلان، نظرت إلى الشيء الفلاني، نظرت إلى النور، لا يفهم أي إنسان يفهم العربية حتى لو كان عامي، لا يفهم من قولك نظرت إلى النور إلا أنك رأيته بعينك الباصرة. ولو قلت نظرت إلى فلان ولم تره صرت كاذبا عند جميع الخلق. لو قلت نظرت إلى فلان وأنت لم تره بعينك تكون كاذب. إذن لا يكون النظر إذا عدي بإلى إلا بالنظر بالعين الباصرة. فقول عز وجل وجوه، ثم قال يومئذ ناظرة، ويومئذ يعني يوم القيامة، ناظرة يعني بهية حسنة ثم قال إلى ربها ناظرة، مما يدل على أن المؤمنة الرؤية خاصة بالمؤمنين، لأن النظارة ذلك اليوم يوم القيامة لا تكون للمنافق ولا للكافر. نظارة الوجه يعني انشراح الوجه، بهاء الوجه، لا يمكن أن يكون إلا للمؤمن يوم القيامة. ثم لما يعني نسبت الرؤية إلى الوجوه دل على الوجوه الناظرة، دل على أنها اختصت واختصها الله عز وجل بالنظر إلى وجهه الكريم، إلى ربها أيضا النظر هنا ما نسب إلى الجنة ولا إلى مخلوق من مخلوقات الله، بل إلى الرب عز وجل، إلى ربها ناظرة. ثم قول عز وجل على الأرائك ينظرون، هذا دليل غير مباشر، نفسره بالأدلة الأخرى. والأرائك هي جمع أريكة، وهي السرير المنجد المزين، وغالبا يكون عليه قبة أو عليه ظلة تجمله، يسمى أريكة. فهم على الأرائك ينظرون، فسره بعض السلف بأنهم ينظرون إلى ربهم عز وجل، وإلا فكونهم ينظرون نظرة عامة هذه ليس فيها مزيد امتياز، لكن نظرا إلى أن النظر إلى الله عز وجل فيه خصوصية، هناك متعوا به وخصوا به على هذه الحال. دليل صريح آخر وهو قول عز وجل للذين أحسنوا الحسنى، قال وزيادة. الحسنى هي الجنة والمثوبة وجميع ما يدخل في الجزاء الحسن يسمى الحسنى، ولذلك قوله وزيادة يدل على أن هناك شيء غير معهود، غير النعيم المعهود أو الموعود به، غير الجنة وما فيها، غير المثوبة التي جاءت على سبيل المجازات أو التفضل في الحسنى المعروفة، هناك شيء آخر وهو زيادة. هذه الزيادة من أجل ما نقول والله نجتهد بأن المقصود بها النظر من دون دليل، النظر لوجه الله عز وجل من دون دليل، بل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بالنظر إلى الله عز وجل، فهي متعة تزيد عن كل الحسنى مهما يعني خطر على قلب البشر من تصور ما يكون من المثوبة، فهذه زيادة عنها لا تخطر على بال، وهي النظر لوجه الله الكريم. ثم قول عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كذلك يفسر هذا بذاك، لهم ما يشاءون فيها هو معنى الحسنى، كل ما يشاءون الله عز وجل وعدهم به في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. ثم قال لدينا مزيد لم يخطر على بالهم، وهو الرؤية. ثم الأدلة على هذا كثيرة جدا، مثل قول عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إلى آخره من الأدلة التي تصل إلى عشرات من الآيات. أما الأدلة الصريحة فهي هذه الأدلة الثلاثة، بل أيضا آية المطففين تدخل فيها، اللي هي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، تدخل في الأدلة الصريحة. أما الأدلة الأخرى فهي عاضدة. الرؤية العامة كما علشان من أجل أن يعني نربط بين النوعين كما سيأتي تفصيل إن شاء الله، الرؤية العامة هي رؤية الخلائق ربهم في المحشر، وفيها خلاف هل هي رؤية عينية خالصة أو هي رؤية قلبية، وهل تحصل لجميع الخلائق في كل حال أو في بعض الأحوال. سيأتي ذلك من خلال سياق حديث في صحيح مسلم وغيره يبين أنواع الرؤية العامة في القيامة للخلائق عموما ولخصوص بعضهم قبل رؤية أهل الجنة في الجنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس الوسطية، لا نزال في سرد الآيات في تقرير الصفات، ثم وقفنا على الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاءني سؤال من ضمن الأسئلة يقول لماذا ما وقفنا عند الرؤية، آيات الرؤية؟ نحن وقفنا بعض الوقوف، لكن أنا وعدتكم أنه سيكون التفصيل حول موضوع الرؤية والعامة والخاصة منها عند الحديث، من أجل أن لا نكرر الحديث مرة أخرى عن موضوع الرؤية، فإن شاء الله نؤجله إلى وقت سرد أحاديث الرؤية. نعم، والآن نبدأ بالحديث التي تقرر الإيمان بما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول. طبعا العبارات دي فيها نوع من الترادف، وإن كان لبعضها دلالات، هذا نوع من إحكام، من إحكام يعني القاعدة ربط الكتاب والسنة. السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولية واعتقادية أو تقريرية، كلها مفسرة للقرآن، وهي تعتبر رديفة القرآن، ليست غيره ولا هو غيرها من حيث الدلالة. لأني أتيت القرآن ومثله معه، تفسير القرآن يعني تفسير معانيه، تبيينه يعني تبيين المجمل والمقاصد وإلى آخره ودلل عليه. التعبير أي أنها تعبر عن حقيقة القرآن من خلال ما توافقه به، تعبر عنه توافقه، ليس مجرد تفسره. والدلالة على هذا أنه ذكر تفسير القرآن والتبيين، ثم قال وتعبر عنه بمعنى توافقه، تصدقه. السنة تصدق القرآن وتعبر عنه. نعم. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. طبعا أهل المعرفة أهل الاختصاص، أهل الحديث، أهل الحديث المقصود بهم أهل الرواية، يعني إذا قلنا ما يتعلق بالإسناد والتلقي بالقبول، معرفة الصحيح من الضعيف، فهذا راجع إلى أهل الاختصاص، علماء الحديث، أهل الإسناد، علماء بالسنيد والرجال. ليس كل من حفظ الحديث يعتبر من أهل الاختصاص في هذه المسألة، لأن مفهوم أهل الحديث كما هو معلوم له عدة مفاهيم. المفهوم الأول أهل السنة والجماعة، كلهم أهل الحديث، حتى العامي الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه إذا اتبع السنة مع العلماء فهو من أهل الحديث، بمعنى من أهل الاتباع. ثم النوع الثاني أهل الحديث، أهل يعني العلم، العلماء الذين يحفظون الحديث، وطلاب العلم كذلك يسمون أهل الحديث. لكن هناك وصف أخص، وهم أهل الحديث الذين يعنون بالإسناد والرواية، يعنون بالرجال، وهؤلاء هم المرجع في الأسانيد. ليس كل من حفظ الحديث اعتبرناه مرجع في الرجال، وليس كل من فقه الحديث قلنا هذا مرجع في الرجال والأسانيد، لا، هذا تخصص صيارفة قيضهم الله عز وجل، وأتوا بمنهج بديع لا يوجد مثله إلى اليوم، إلى اليوم لا يوجد مثله في تمحيص الروايات وأقوال البشر. حتى في الأنظمة الحديثة التي تدعي أنها درست واستقصت في الشفافية وحرية الرأي واستطلاع الحقيقة، ما وصلوا ولا معشار ما وصل إليه رجال الحديث في التثبت من الرواية والتثبت من الرجال. أغلب رواة البشر اليوم في مجال الإخبار أغلبهم من لا يوثق بعلمهم بقولهم ولا بروايتهم، وإن زعموا التجرد وزعموا النصح والإخلاص لعملهم الصحفي والإخباري إلى آخره، لأنهم لا يمكن أن يكونوا يأتوا بمثل ما أتى به أهل الحديث. وهذا يعني تسخير من الله عز وجل، أن هيأ من الأمة رجال يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تكفل بحفظ الدين، لأن الله تكفل بحفظ الدين، ومما تكفل به وجود هؤلاء الرجال الذين حافظوا السنة. وإلى يومنا هذا يخرج أعلام يخدمون السنة بمثل ما خدم بها الأولون في القرون الثلاثة الفاضلة. يعني على سبيل المثال الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمهم الله صيارفة مختصون في علم الرجال والحديث، وخدموا السنة بمثل ما خدمها الحفاظ الكبار، الأئمة الكبار في القرون الأولى، خدموا السنة. وهذا من يعني تسخير من تيسير الله للأمة، أن يبقى من الأئمة الأعلام من لا يزال يخدم السنة من هذا الوجه. فالمهم الشاهد أن علم الحديث كعلم رواية لا يوجد مثله إلى اليوم على الإطلاق. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا إثبات النزول، وورد فيها أحاديث كثيرة وآيات، ولذلك الشيخ كان يكتفي بنص ونصين من باب يعني اكتفاء بالدليل الصحيح وما بعده، يعني أدلة كثيرة، لأنه في النزول وردت كتب كبيرة، يعني شرح حديث النزول للشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كبير يقع في مجلد ضخم، قبل أن يحقق، ولما حقق يقع في مجلدات، هو كله في حديث النزول، في سرد رواياته وأسانيده، وهو حديث متواتر، متواتر في إثبات صفة النزول لله عز وجل على مالك بجلاله. يرد في النزول إشكال عند قاصري الفقه في الدين، أو الذين يعني أحيانا ما تفقهوا الفقه الوافي الكافي في مسألة النزول، شبهة أوردت قديما ليست جديدة، لكنها الآن تثار بشكل أوسع بعد يعني هذا يعني التيار الجارف من الفتن والشبهات عبر الوسائل الإنترنت وفضائيات وغيرها. يعني شبهة حول هذا الحديث، أنه كيف يقال أن الرب عز وجل ينزل في آخر الليل من كل ليلة، مع أن آخر الليل ما ينقطع عن الدنيا، مجرد ما ينتهي آخر الليل في شرق آسيا يكون في وسط آسيا وفي غرب آسيا، ثم يكون في جزيرة العرب ثلث الليل، بعدها بساعات يكون ثلث الليل في أفريقيا، بعدها بساعات يكون في المحيط، بعدها بساعات يكون في أمريكا ثلث الليل، فلا ينقطع ثلث الليل. هذه أجاب عليها شيخ الإسلام بكتاب كامل، شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب كامل أجاب عليها. ملخص الجواب أنه أولا أغلب ما جاء في اعتبار التنزل الله ونزول الوحي يخص ما يسمى الآن بالشرق الأوسط، يعني كل ما ورد لنا من أخبار الأنبياء والكتب المنزلة والوحي الذي أنزله الله عز وجل على الأنبياء الذين ذكرهم كله لا يعدو جزيرة العرب وما حولها بقريب، الشام، فلسطين، جزء من مصر وجزيرة العرب، هذه مواطن النبوات والوحي الذي جاء ذكره لنا. فربما يكون الله أعلم أن هذا موطن أيضا التنزل لله، ولا يمنع ذلك أن أي مسلم في أي مقام من الدنيا يلتمس هذا الفضل، والله فضله عظيم، لن يضيع الله عز وجل عمل مؤمن في أي مكان كان، لكن يكون الخصوصية في التنزل لله ربما تكون لمهابط الوحي، والله أعلم. وثلث الليل فيها متقارب، هذا شيء. الشيء الآخر وهو الأهم، إن مسألة ثلث ربع في تقدير الزمن في الناس هذا يخص الخلق، أما الله ما يتعلق بالله عز وجل فليس، فالله ليس كمثله شيء، لا في نزوله ولا في زمان نزوله ولا كيفية نزوله. لا نستطيع أن نشبه أو نطبق أحوال الزمن على البشر لله عز وجل، فالله ليس كمثله شيء، كيف يتنزل لا ندري. ويكفي هذا، نؤمن ونوقن بأن التنزل حقيقي على ما يليق بجلال الله. وشبهة عدم انقطاع ثلث الليل هذه ما يعني يجوز أن نعول عليها، لأننا إذا عولنا عليها قسنا الخالق بالمخلوق، والقياس ممنوع. نعم نعم، في مناطق ما فيها ليل، في هنا مناطق كلها ليل، في مناطق لا تغيب عنها الشمس إلا نادرا أو لا تغيب، في مناطق لا يرون الشمس إلا نادرا خلال السنة، وأيضا أحيانا ثلث الليل يعادل الليل كله عندنا في دول موجودة الآن فيها سكان وفيها مسلمون، ثلث الليل يصل إلى 8 ساعات، إلى 6 ساعات، إلى أكثر من ذلك وأقل بحسب الموقع الجغرافي. فيبقى أنا أقول ومع ذلك هذا كله تفصيل في الإشكالات. نعم نخرج، نعم الله عز وجل يقدر الزمن، يقدر الزمن، ولذلك لما يعني الله عز وجل ذكر في سورة المزمل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تقدير الزمن، ذكر أنه يعني أنهم لن يحصوا، لن نحصيه، معنى حتى وإن كنا نعمل الآن في توزيع الزمن بالدقائق والثواني، لكن لا يعني ذلك إحصاء في حق الله عز وجل، لا، هذا واقع يعني ما نعيشه نحن في زماننا وفي حياة الدنيا، وحتى حياة الآخرة يحكمها زمن وتوقيت آخر، لأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فالأمر لا يجوز القياس فيه فيما يتعلق بالخالق عز وجل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. أحسنت، سورة الفرح على ما يليق بجلال الله عز وجل، طبعا الحديث فصل أو طويل، تجدون الشاهد في ثنايا، قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، قال في فلات أو على فلات فانفلتت منه، يعني راحلته، وعليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى إذا أيس منها نام تحت شجرة، فلما رفع رأسه فإذا ناقته عند رأسه، فقال من شدة الفرح أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالشاهد الله أشد فرحا، لكن الحديث أيضا فيه معاني عظيمة يجب الرجوع إلى شروح الحديث فيها، لأنها تتضمن قواعد في الحكم على أقوال الناس وأفعالهم. هذا الرجل قال مقولة ظاهرها الكفر حينما يقول لربه أنت عبدي وأنا ربك، أليس هذا يعتبر كفر؟ أليس هذا كلام كفر؟ هنا تقول لربك أنا ربك وأنت عبدي كما يقول أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود، هذا مذهب أهل الحلول. لكن ومع ذلك جاءت القصة في سياق إقرار هذا الكلام على أنه خطأ غير مقصود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، خطأ جسيم عظيم، لكن مع ذلك نظرا لأنه يقصد غير ما تلفظ به، والقرائن يعني تدل على ذلك، لأنه استسلم لله عز وجل، دعا ربه، وأنه يعني أراد أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فيقول أراد أن يقول أنت ربي وأنا عبدك، فعكس من شدة الفرح ذهول. وكثير ما يقع كثير من المسلمين في مثل هذه المواقف، فلا يجوز وأخذتهم لمجرد ظاهر العبارة، بل ينبه ويقال أخطأت والمؤمن رجع. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه. وقوله عجب. نعم. طبعا هذا ورد في عدة تفسيرات، يعني من الرجلان الذين يقتل أحدهما الآخر؟ طبعا هذا يرد في يرد على صور كثيرة، هذا يرد في يعني ما يحصل من المسلمين من قتال بتأول، مثل ما حصل بين الصحابة، قتال بتأول كل واحد يظن أنه الحق، كلهم سيدخلون الجنة، ليس كذلك؟ ما لم يقصد أحدهما البغي، الباغي الذي وقع هوى، مثل قتال الخوارج للمسلمين، مثل قتلهم للصحابة، هذا وارد فيه الوعيد، لأنه هذا يخصص الحديث إذا التقى المسلم المسلمان بسيفيهما القاتل المقتول في النار. وأيضا قالوا هذا القاتل فلم المقتول؟ قال لأنه أراد قتل أخيه، وكذلك قتل النفس المؤمنة، بل حتى قتل البريء من غير المسلمين، من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة أو مستأمنا إلى آخر. هذه الأحاديث لابد أن نخصص بها هذا المعنى. إذن الرجلان الذين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة أو يدخلان الجنة معا محمولة على عدة صور، ليس على صورة واحدة. صورة فيما إذا قتل أخاه ثم تاب خلاص، من تاب تاب الله عليه وكفر عن ذنوبه بالتوبة، نصير الاثنين إلى الجنة. وفي صورة إذا كان كل منهما متأول، وصورة إذا يعني كان القاتل مثلا كافر ثم أسلم، وهكذا يعني صورة كثيرة. نعم. إيه يمكن يقتل أحدهم والآخر مع ذلك يسلم بعد قتله. بعض الصحابة قاتلوا مع المشركين وقتلوا المسلمين ثم أسلموا بعد ذلك، واضح؟ نعم. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله حديث حسن، لكن ورد في حديث صحيحة في البخاري وغيره، لكن لماذا اختار المؤلف الحديث الحسن؟ ما أدري، ربما أنه رأى صحته، وإلا فقد ورد في صحيح البخاري وفي غيره. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية يضع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن، متفق عليه. طبعا هذه الحديث عشان ما نفوت الفائدة، حديث اللي قبله عجب ربنا إثبات صفة العجب على ملك جلال الله فيظل يضحك، هذه إثبات صفة الضحك. ثم هنا صفة القدم في الحديث الثاني الأخير، وكذلك الرجل، ورد رجله كذلك في حديث صحيح، وأحدهما يفسر الآخر، وكل ذلك على مليق بجلال الله سبحانه. يجب على المسلم، يجب وجوبا أن ينفي المشابهة وإن تخيلها. الخيال أمر يعني قد لا ينفك عنه الإنسان أحيانا يتخيل أحيانا غصبا عنك تتخيل، لكن تجزم أن الله ليس كمثله شيء وأن ما في خيالك وهم بعيد عن الحقيقة، وأن هذه الأمور تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وعظمته، وأن ما تتوهمه وتتخيله إنما هو أمثال تضرب في ذهنك من خلال ما تعيشه أنت من واقع. وهذا هو الذي فتن كثير من جهلة المتكلمين وأتباع الفلاسفة وغيرهم، وقعوا في إنكار الصفات وتأويلها، لأنهم لما وقع في خيالاتهم التشبيه ظنوا أن هذا ما يفسر به الظاهر، فقالوا إذا نعدل عن الحقيقة الظاهرة ونقول بالتأويل أو بالتعطيل. لا، هم لو سلكوا الطريقة الصحيحة التي هي نص القرآن، وهي قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو في الوقت الذي تعتقد فيه أن الله ليس كمثله شيء، اعتقد أنه السميع البصير. فمن هنا لو حكموا هذه القاعدة لزالت أوهامهم التي توهموها، ولا أبعدوها عن حقيقة التصور عن الله عز وجل، ولا أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا الحديث فيه عدة دلالات على مذهب السنة والجماعة. أولا قوله فينادي، والنداء مرادف للكلام، النداء لا يعرف عند العرب إلا بكلام مسموع، فهي تفسير للكلام الذي ورد في نصوص أخرى، فيثبت الله عز وجل أنه من صفاته أنه ينادي كما يليق بجلاله. وأيضا الأمر الثاني أن النداء من الله عز وجل بصوت، مما يدل على أن المقصود به الكلام ليس إيحاء كما يقول بعض المتكلمين. كيف يكون إيحاء ويكون بصوت؟ قالوا المنادات وحي، شيء يلقيه الله في ضمير يعني ضمير المخاطب، كيف يكون وهو بصوت؟ ونص صحيح صريح متفق عليه، ينادي بصوت وعلى ما يليق بجلاله سبحانه. كل ذلك منفي فيه التشبيه والتمثيل والخيالات التي نتخيلها كلها منفية. الله أعظم وأجل من أن نتخيل لأفعاله خيال وأسمائه وصفاته. إذن النداء بمعنى الكلام، وكذلك الصوت، كل ذلك على ما يليق بجلاله. ومسألة الصوت من أكبر الفوارق بين مذهب السلف وبين مذاهب المتكلمين كلهم، كل المتكلمين بشتى فرقهم ينفرون من إثبات الصوت، لأنهم يزعمون أن هذا لا يليق إلا بالمخلوقات. نعم، الصوت الذي يخص المخلوقات لا يليق إلا بالمخلوقات، لكن الذي يليق بالله عز وجل هذا مما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا محيد عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لماذا شهدنا أن محمد رسول الله؟ لماذا شهدنا؟ أليس من أجل اتباعه وتصديقه؟ بل فهذا مقتضى شهادتي أن محمد رسول الله أن نصدقه فيما قاله عن ربه، وأن الله ينادي بصوت على ما يليق بجلاله، وليس هذا من سوء أدب مع الله، بل هذا من ذات الكمال لله، فإن الكلام صفة كمال، والكلام المسموع أكمل من الكلام غير المسموع، لكن ومع ذلك على ما يليق بجلال الله وعظمته، فهو سبحانه ليس كمثله شيء. نعم. بلى صحيح سياق، لأنه آدم يعني ما استجاب ولبى إلا لصوت يسمعه، الإلهام والأمر الغريزي ما يقال فيه لبيك. لو قيل لبيك لأمر مجرد شعور قلبي كان قيل هذا مجنون، لكن لا يلبي إلا لصوت سمع، لنداء سمعه. نعم. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما عندك حاجب ولا ترجمان؟ لا، ما في حاجب. أنا عندي وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. نعم، هذا ثبات التكليم والكلام، لأنه سيكلمه تؤيد تفسير الكلام بأنه كلام حقيقي، لأن أهل الكلام المتكلمون أهل المعتزلة والجهمية وبعض متكلمة الأشاعرة الماتريدية أول الكلام على أنه مسمى الكلام، لكن كلمة سيكلمه أبلغ في إثبات الكلام، لأنها أبلغ في إثبات الفعل. ولذلك نصوص الشرع في إثبات صفات الله تأتي محكمة، بعضها يفسر بعضا، لو فسروا أو أول نص ما استطاعوا أن يؤولوا الآخر. ولذلك لما أولوا اليد بالنعمة جاء قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، ايش يقولون فيها؟ نعمتاه الله عز وجل ما عنده إلا نعمتين بس. فإذن يعني سبحان الله أغلب النصوص التي أولوها جاءت على وجه يرد التأويل. نعم نعم، لغة الجنة العربية ورد في هذا. نعم نعم، الله عز وجل سمى القرآن بلسان عربي مبين، لكن قصدك يوم القيامة هذا المتوجه ولا أجزم. نعم ما أستطيع أجزم. نعم، وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. طبعا هذا في إثبات العلو لله عز وجل والرحمة، هذا معروفة. نعم، وقوله ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. إثبات العلو. نعم، وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. طبعا هذا أيضا ينطبق عليه ما قلت، يعني كثير من المتكلمين أولوا العلو بالعلو المعنوي، لكن إذا جاءت كلمة فوق، الفوقية ليست أخص في إثبات العلو الذاتي من العلو فوقية، أولوا على قالوا على بمعنى العلو المعنى، لكن قال فوق يعني والنزول وعروج الأشياء إليه كما سبق. نعم، فالله عز وجل موصوف بالعلو المعنوي والعلو الحسي كما يليق بجلاله. نعم، وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله حديث ضعف بعض العلم لكن له شواهد صحيح، بل ورد هذه المعاني في القرآن وفي أحاديث صحيحة أخرى. نعم، وقوله للجارية أين الله قالت في السماء، طبعا هذا أيضا طبعا سيكمل الحديث لكن عشان ما نتعلم نستعجل شوي، هذا رد على أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود، وأيضا رد على الذين ينكرون العلو الذاتي لله عز وجل. لو كان العلو مجرد علو معنوي أيليق أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أين؟ لا يليق، لو كان كما يقولون حلول اتحاد وحدة وجود أو أنه علو معنوي علو اعتباري علو يعني علو كمال فقط، لكن إذا جاء السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أين الله، ألا يدل ذلك على أن الله عز وجل مباين منفصل عن مخلوقاته، أنه فوق عرشه، أنه سبحانه له وجود غير وجود المخلوقات، وأنه موصوف بالعلو والفوقية بذاته سبحانه؟ وإلا يكون السؤال أين موهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي بشيء موهم، بل لابد أن يأتي بالحق المبين الواضحة كما سماها ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم، تركتكم على الواضحة. نعم أحسنت، هل نسأل الأطفال هذا السؤال؟ أنا في الحقيقة أرى أنه أن يعلم الأطفال أولا ثم لمنع من سؤالهم من باب تثبيت العقيدة في أنفسهم، لكن سؤال امتحان أنا أرى هذا من البدعة والفتنة، تسأل الناس سؤال امتحان من غير موجب هذا من البدعة والفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة ولمناسبة معينة ولم يفعله الصحابة ولا التابعون ولم يكن من عادة سلف الأمة حتى بعد وجود المذاهب الباطلة مذاهب الحلول والاتحاد، لم يكن مذهب السلف امتحان الناس في أين الله إلا حالات نادرة لها مقتضاها والنادر لحكم له، لكن عندما تسأل سؤال تعليم فلا حرج، لكن يجب أن لا يكون هذا ديدنك وعادتك، وألا أن تقصد به استكشاف الناس وامتحانهم ولا إحراجهم، وإذا شعرت أن أمامك طفل أو جاهل ربما ما عنده مبادئ دين فلا تمتحنه بهذا السؤال، علمه أولا، ثم لا مانع أن يكون من نتيجة استقراء ما عند الشخص بعد تعليمه أن تسأله بطريقة مناسبة أيضا بعد أن تعرف أنه استقر في قلبه هذا المعنى الحق، تسأله من باب استكشاف أو تثبيت المعلومة في قلبه. نعم هو العلو أصلا يقصد به جهة العلو، هذا الأصل. لكن أحيانا يطلق العلو على يعني شيء من المخلوقات، فالسماء الأولى هي علو بالنسبة للأرض، السماء الثانية علو بالنسبة وهكذا. لكن هذا أمر نسبي، العلو إذا أطلق يقصد به الجهة بإطلاق لا يقصد به المخلوق، الجهة بإطلاق. الجهة أمر اعتباري معنوي لا أمر حسي، وهذا هو الفارق بين فهم السلف وفهم المتكلمين الذين قصرت مفاهيمهم عن الحق. أغلب أهل الأهواء والبدع والافتراق ظنوا أن إثبات العلو يعني إثبات الجهة المخلوقة، ولذلك قالوا أن الله منزه عن الجهة، والسلف ناقشوهم في هذه المسألة قالوا ماذا تقصدون بالجهة؟ إن قصدتم العلو وتسميته جهة هذا أمر نسبي، هو جهة بالنسبة للمخلوقات لكن ليس جهة بالنسبة لله. إن قصدتم بالعلو العلو بمعناه العلو لله عز وجل العالمين وجلاله فهذا ثابت لله، وإن قصدتم بالعلو أو بالجهة أقصد بالجهة، إن قصدتم بالجهة العلو لله عز وجل فلا شك أن الله يثبت له العلو، لكن لا يلزم نسميه جهة لأنه ما ورد في الشرع إلا مثل كلمة قبل وجهه، هذه لا تثبت منها كلمة جهة. وإن قصدتم بالجهة المخلوقة فلا شك أن الله منزه عن المخلوقات، لكن لا تنفون العلو باسم الجهة وهكذا. فهذه قاعدة مضطردة عند السلف فيما يسمونه بالألفاظ المجملة، على حال سيأتي لها مناسبة إن شاء الله في أكثر موضع في هذا الكتاب فيما بعد، لكن نظرا لأن تأخرنا الآن نسرد مواطن الاستدلال. ففي الحديث الذي بعده أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، هذا إثبات المعية وهي معية مفصلة، فهو عز وجل معنا بعلمه معنا بحفظه ورعايته معنا، لكن لا يعني ذلك المعية الذاتية من حيث المماسة والمخالطة. وكذلك قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، إثبات الجهة والوجه لله عز وجل، لكن هنا وجه المقصود وجه المخلوق، فإن الله قبل وجهه إثبات العلو وإثبات أن الله عز وجل يعني علوه محيط بجميع المخلوقات، لأنه قال فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن، لأنه الصلوات تختلف في الدنيا كلها يعني تكون إلى جميع الجهات ابتداء من الحرم حول الكعبة، المسلمون يصلون إلى كل جهة أليس كذلك؟ والله قبل وجه كل واحد منهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل بكل شيء محيط، ولأنه عز وجل أعظم من الخلق، ولأنه سبحانه فوق السماوات. فهذا ما أنه دليل على العلو فهو كذلك دليل على المباينة المفاصلة في المخلوقات. نعم أي نعم نعم صحيح. وكذلك المباينة المغايرة المقابلة الفوقية عدم الحلول والاتحاد عدم وحدة الوجود، كل هذه في هذا الحديث الدلالة فيها واضحة. كذلك الحديث حديث الدعاء اللهم رب السماوات السبع قال في آخره وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، إثبات الفوقية لله عز وجل، ويفسر بها معنى العلو، ويفسر بما معنى الظهور، وأن الفوقية أنه فوق كل شيء. وهذا في رد على أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود الذين يدعون المخالطة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظاهر بمعنى الذي ليس فوقه شيء على الإطلاق، وهذا بدهي عند العقول السليمة. وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذا يرجع إلى العلم والحفظ والرعاية والربوبية إلى آخره. ثم الحديث الذي بعده قال لما رفع الصحابة أصواتهم فإنما تدعون سميعا قريبا، ذات القرب لله عز وجل، قرب الرعاية والعلم والإحاطة، وهو أيضا قريب بذاته لكن ليس قرب ماسة ولا مخالطة. لماذا؟ لأن الخلق إذا الله عز وجل ليسوا شيء فهم قريبون منه وهو قريب منه، ما دام المخلوقات أمام عظمة الله لا تساوي شيئا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة سبحانه، والسماوات مطويات بيمينه، هذه الأرض والسماوات فكيف بالمخلوقين المساكين؟ فهم لا شك أن الله قريب منه حتى بذاته، لكن ليس قرب مخالطة ولا حلول والاتحاد، إنما أيضا هو قرب بعلمه وبرعايته وحفظه وربوبيته. نقف بهذا لأن موضوع حديث الرؤيا سيكون عليها تعليق طويل بناء على ما وعدت، وأنا أعتذر عن الإطالة. نأخذ بعض الأسئلة بإنجاز. يقول الواحد على بعض طلبة الاهتمام ببعض الكتب، بعض كتب البدع كالكافي الكليني وغيره. والله أنا ما أنصح طالب العلم خاصة المبتدئ أن يفتن نفسه ويوقع نفسه في حرج في دينه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر وفي يده صحيفة من التوراة وهو عمر الخليفة الراشد المشهود له بالجنة، فلا يليق بطالب العلم أن يقتني كتب أهل الأهواء إلا إذا تمكن واحتاج إلى أن يرد أيضا وابتلي بهذا. يقول ما حكم التسمي باسم معصوم؟ يعني الأولى عدمه، لكن ما أستطيع أن أقول حرام لأنه قد يكون معصوم من إن شاء الله من باب التفاؤل، والأولى اجتنابه. قد يكون معصوم من إن شاء الله من الشر، معصوم من الضلالة، من باب التفاؤل، التفاؤل بالكلمات، لكن مع ذلك الأولى تجنبه. هل هناك اعتبار للمقاصد في ارتكاب نواقض الإسلام؟ وهذا من اعتقاد المرجئة؟ لا شك لا بد أن في كثير من الحالات تعتبر المقاصد في ارتكاب نواقض الإسلام، مثل الحديث اللي مر قبل قليل حينما قال ذلك المسكين من شدة الفرح أنا ربك وأنت عبدي، يخاطب ربه عز وجل، ألا نعتبر مقصده؟ وإلا وقع في كفر مغلظ ردة. هل صحيح أنه لا يشترط معرفة الشخص المغتاب لعموم الحديث ذكرك أخاك بما يكره؟ يعني لا تكون غيبة إلا إذا كان معروف كهذا القصد. قال لأنه قال لعموم حديث ذكرك أخاك بما يكره، فكأنه يقصد إذا أغتبت أحد ولم أسميه هل تعتبر غيبة؟ نعم تعتبر غيبة حتى لو ما عرف الناس من هو، لكنها ليست في إثمها مثل إثم التشخيص. هذا شيء. الشيء الآخر أن كثير ما يكون التعريض والتلميح يؤدي إلى معرفة الشخص، هذا كثير. هذا استعجال يستعجل المستقبل، وله ذلك إن شاء الله يعني على أمل، هذا أمله إن شاء الله طويل. يقول ما هو الدرس الذي سيشرح بعد الانتهاء من الواسطية؟ كنا ماشيين في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فالواسطية هي جزء من المجلد الثالث، فنازل ماشيين إذا خلصت الواسطية سنستمر في كتاب الجزء الثالث من فتاوى شيخ الإسلام. طيب بهذا ينتهي ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله الجميع التوفيق والسداد.